السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا علينا بحمد الله وشكره، إن الشكر مؤذن بزيادة النعم، قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وكذلك فإنه مؤذن بدفع النقم، قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولا ننسى الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سامعين مطيعين لربنا الأعلى، إذ قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وراغبين في الأجر والثواب وشفاعة هذا النبي الكريم. قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ثم الشكر موصول لإخواني الذين تفضلوا بمساعدتنا في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، سائلني الله لهم التوفيق والسداد. أنا وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، ولا قوة إلا بالله. أبو إسراء يقول السلام عليكم. وعليك السلام يا أبو إسراء. إخراج زكاة المال، عندي أخي عليه ديون، وزوج خالد زوجتي عليه ديون، المحيطين به فقراء، لمن يعطي الزكاة؟ جزئ الزكاة يا أبو إسراء، جزء لهذا وجزء لذاك، بارك الله فيك. وليد بن صلاح الدين يقول نحن مقيمون في بغداد للعمل في مكان مغلق لا يوجد به مسجد ولا يصرح بالخروج منه لأسباب أمنية. العمل يكون شهر والنزول أسبوع، يتعذر عليه صلاة الجماعة إلا بصعوبة. إن وجدت أخ أصلي معه ويصعب جدا صلاة الفجر وكذلك الجمعة، هل تجب صلاة الجمعة والجماعة؟ الضرورات تبيح المحظورات يا وليد. والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول الأخ أيمن الضرابي أعمل بالتجارة بشراء وبيع الأراضي بأحد المدن الجديدة، وأشار علي أحد الأصدقاء بأن هذا العمل داخل في الربا لكون الأراضي من القرعات الجارية عن طريق الدولة، ويوجد بكراسة الشروط لا بد من الاطلاع على طبيعة عملك بصورة أقرب على صورة العقود، بارك الله فيك. الأخ محمد جمال، هل العالم أن يكتم الحق والبيان خوفا من بطش السلطان؟ له ذلك، لكن يكون ضعف إيمان، لأن النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والصحابة رضي الله عنهم في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي قالوا فابتلينا حتى كان أحدنا لا يصلي إلا سرا. الأخ ناجي الحطاب أبو عمر، الباب مفتوح يا ناجي بن الخطاب، فاتصل بي ورتب معك موعدا إن كانت لك مشكلة. أبو محمد هاني العشماوي وحفظك الله يا أبو محمد وسلمك أينما كنت. صلاح حسين البلقاسي وفقك الله لكل خير. أحمد علي، صحة حديث إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الشيطان خلق من النار وإن النار تطفأ بالماء. الحديث ضعيف الإسناد لكن العمل به استحبه فريق من أهل العلم، لأن الشيطان من النار والنار تطفأ بالماء. وقالوا أيضا الوضوء يذهب كثيرا من عمل الشيطان، أما الحديث فسنده ضعيف. أبو يونس بن عبد الله، حكم الخطيب الذي يخطب جمعتين ويصلي بالناس في مسجدين متفرقين، لا يجوز هذا إلا للاضطرار إذا كانت هناك ضرورة. إذا كنتم مثلا في دولة أوروبية وصلى في مكان وليس في الآخر خطيب، يجوز له أن يصلي بهم نافلة، فيجوز للشخص أن يصلي الفريضة وبعد ذلك يصلي نافلة بالقوم، هي له نافلة ولهم فريضة. أحمد ماجد، ما هو فضل صلاة الفجر؟ فضل صلاة الفجر كبير يا أحمد بن ماجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن سنة الفجر، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه السلام من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل. والله يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هل تجوز قراءة القرآن باللسان وأنا على هيئة الجنابة؟ نعم تجوز. أما حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعجب شيء عن القرآن إلا الجنابة فضعيف الإسناد. ثبت عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. أحمد، أمي عندها جلطة لم تستطع صيام رمضان، هل يجوز أن نصوم عنها؟ يجوز أن تصوم عنها ولا شيء عليها في الأصل إذا دامت بهذا التوصيل. محمد بن ثروة، أحرمت للعمرة ولم تطف فتؤدي العمرة، فهل عليها شيء لعدم الطواف علما أنها ستغادر السعودية أو لا تزال حائضة؟ إذا كانت اشترطت عند الميقات اللهم محلي حيث حبستني يجوز لها أن تنفر لكنها لم تعتمر. أما إذا كانت لم تشترط فلكي تسافر تذبح ذبيحة لأنها محصرة وتتحلل من عمرتها ولا تكون قد اعتمرت أيضا. سامعني خطيب، أمي لا تريدين أن أكلم عماتي وخالاتي، وقالت اختر بيني وبينهم. لا اختاركم انتوا الاثنين يا أمي، اختاركم انتوا الاثنين، كلمها بكلام طيب وواصل الصلة. الأصل يسأل ما رأيك في حركة حماس في غزة، وهل يجوز الانضمام الأهل الجهاد مع العلم أنها تلزم أتباعها ببيعة الإخوان المسلمين؟ ليس لي كبير علم بالقدر الأخير الذي ذكرته، أما هم فهم مسلمون وعدوهم يهودي، ولكن تراعى مسائل المفاسد والمصالح. أحمد وفيق علي منصور الكيلاني يقول إن يجوز ومأجوج ليس قاما بعينه. هذا ما أدري من منصور الكيلاني، لكن قائل هذا القول مبطل. ففي الحديث أن الله يقول يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1990. حينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى. فقال الصحابة يا رسول الله أين ذاك الواحد؟ قال أبشره فإن من يأجوج ومأجوج 99 ومنكم واحد. يقول أنا طلقت مراتي ورجعنا ولازم أدفع كفارة، وما دفعنا علي ديون، ماذا يجب أن أفعل؟ ما صورة الطلاق يا ماهر؟ وضح سؤالك. عبد الفتاح نصر، دخلت مكة بنية الحج قبل ذي الحجة، ماذا علي فعله؟ وسأعود إلى محل عملي. إن كنت اعتمرت بنية الحج ورجعت إلى مكانك وكانت عمرة تمتع فعليك دم اسمه دم التمتع. محمد، حكم مبادلة عملة الدرهم بنفس العملة من غير القبض في نفس المجلس، كان أقوم بإعطاء أحدهم 1000 درهم من القطعة النقدية في الصباح مع أخذ نفس المبلغ في المساء من القطعة الورقية. إذا كانت بيعا يلزم في البيع أن تكون مثلا بمثل يدا بيد. أما إن كنت طلبت مثلا منه أن يعني يساعدك في فك الفلوس فقط مساعدة ليس بيعا، فالمساعدة تختلف. هل يجوز المرأة التي ترضع أو حامل أن لا تقضي وتعطي؟ المرأة التي ترضع أو هي حامل الصحيح أنها تعيد الصيام. السعدني، هل يرجع أحد من القنطرة إلى النار بسبب مظالم العباد؟ أخذ من سيئتين فطرحت عليه ثم طرح في النار. حسنات، عفوا، الحديث في المفلس. أتدرون من المفلس؟ الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وشتم هذا ضرب هذا أكل مال هذا سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته، هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتين فطرحت عليه ثم طرح في النار. حكم جلسات البخار لعلاج الربو للصائم، إذا لم يدخل ماء جسمك لا بأس. الأدب الجميل، حكم قراءة روايات بغرض تقوية الملكة اللغوية تبعا لما في هذه المرويات. علي، عندي سؤال بخصوص حكم قرض الدراسة في أوروبا ولديه فوائد، الربا حرام من الكبائر. رفيق الصمت، ثبت السؤال الله يغفر لك. المرأة باعت نصيبها من بيت والدها الميت لأخيها بمبلغ متفق عليه على أن يقوم الأخ بسداد المبلغ عندما توفر لديه الأموال، وقام الأخ بسداد المبلغ بعد 2 عامين وتريد إخراج زكاة هذا المبلغ، هل يتم إخراج زكاة المبلغ المحسوبة لعام واحد أو 2 عامين؟ تحتاط لدينها وتحسبه لعامين، وهذا الأسلم. سالمين، يا شوف أنا مهموم ومغموم، تعوذ بالله من الهم والحزن واكثر من ذكر الله. خالد، السيد يوسف اشتريت قطعة أرض بنية تركها فترة من الزمن وبيعها للتربح، هل عليها زكاة؟ إذا كنت تاجر أراضي واشتريتها للتجارة عليها زكاة، تقوم كل سنة ويخرج ربع العشر أو يكون في الذمة. عندي مشكلة في قراءة القرآن، كلما أردت القراءة يأتيني النوم رغم أني أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قمت أوضأ وغادر المكان وغير المكان. عيطة يسأل ما هو الخطأ في قول إلهي لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه؟ أننا نقول في دعاء الوتر وقيني شر ما قضيت. في الحديث اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. آخر يوم لي صيام فيما علي من شوال وقضاء كان يوم جمعة، هل يجب علي صيام يوم بعد أن جاز الوقوف عليه؟ للضرورة يجوز الوقوف عليه حينئذ. هل يجعل عمل أعماله أضمن به الجنة؟ أكثر من قول لا إله إلا الله واسأل الله الجنة، إذا استجاب الله لك كنت من الفائزين. تعمل بالكتاب والسنة. السيد الشربيني امرأة سورية تعيش بألمانيا بسبب الحرب ولا يقبلها بلد عربي، تسأل عن حكم قلع الحجاب للعمل. لا يجوز لها أن تخلع الحجاب للعمل. ماذا تفعل الزوجة إذا علمت أن حماتها عملت لها سحر؟ لا تلتفت لصنيع حماتها وتعود نفسها بالمعوذتين مع قول الله أحد وتكثر من الدعاء. عبد الرحمن، لا يجوز دفع الرشوة لكي لا أجتاز الخدمة الوطنية. لا تسمي رشوة، ما أدري من أي بلاد أنت، اتصل بي هاتفيا. حديث، ما درجة حديث تعاد الصلاة من مر الحمار والمرأة والكلب الأسود؟ هذا ليس لفظه يا أبو نسيبة، إنما لفظه يقطع الصلاة ثلاثة. وأول العلماء القطع بمعنى قطع الخشوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة تعترض واعتراض الجنازة. ماهر، منذ أن طلقت زوجتي وأرجعتها ولم أدفع الكفارة حالي ضاق وأصبحت الديون كثيرة، هل التأخر في دفع الكفارة سبب حالي؟ قد يكون. غرام حبيب، كيف يكون الصبر على البلاء؟ اصبر والحمد لله ولا تجزع. محمود بن ماهر بن غالي، رجل صائم وجد غريقا فشرب ماء بدون قصد، هل يفطر؟ إذا تعمد الشرب يفطر، إذا دخل الماء رغما عنه لا يفطر. ماذا أفعل؟ أنا أزني، أفعل الذنب والمعصية ولكني سريع التوبة والعودة إلى الله. ادعو لي أن أوفق للصلاة الصبح بجماعة. الله يوفقك لصلاة الصبح بجماعة ولسائر الصلوات. علاج ترك الصلاة كسلا، أعلم أن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. شعبان أبو البراء، ما كفارة من حلف يمين وهو كذب؟ وبعدها قال أنا قلت الحقيقة بيني وبين نفسي ودعوت الله أن يسامحني. ما زال آثما، وإن ترتب على اليمين ضياع حقوق فهي كبيرة من الكبائر. شرع في صوم نفل ثم أفطر، هل يقضي؟ ليس القضاء بواجب. يقول محمد السلامات، هل قول قديم أنه حادث الآحاد خاص بصفة الكلام؟ لا تتكلم بمثل هذه الألفاظ، ألفاظ الفلاسفة، أبحث عن شيء من كلام الله وكلام رسول الله فتكلم به. وأنوه على أن كثيرا من كتب العقائد تناول خاضت في أمور فلسفية كثيرة، ولسنا بملزمين بالفلاسفة، إنما نحن ملزمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام المعقد الموجود في كتب العقائد لا يثنيك عن تعلم دينك ولا تلتفت إليه، إنما ربنا يقول لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل يكفي إغماض في الماء عن الوضوء؟ تغوص في الماء بدلا من الوضوء إذا نويت ذلك جائز. الله يفتح لنا ولك باب رحمته. حكم قرض الدراسة في أوروبا، قلنا أن القرض حرام. محمد أبو حلاوة يسأل هذا السؤال، ما حكم العمل كطبيب أمراض جلدية وتجميل مع أن الحالات إناث وذكور؟ العمل جائز واتق الله ما استطعت. ستي بس سبت الأسئلة. هل يجوز أن أصلي الجمعة لما أغتسل لأني كنت مشغول؟ يجوز، الاغتسال سنة مستحبة. هشام مصطفى، ما صحت حديث الأربع ركعات قبل العصر، الإسناد ضعيف، لكن إن فعلتها فهو حسن لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين الصلاة والمراد الأذان والإقامة. ما صحة حديث كان النبي يستغفر كل صباح 100 مرة؟ كان يستغفر في اليوم ليس مقيدا بالصباح 100 مرة، قال استغفر الله إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ما حكم زكاة الأرض المشترى دون نية واضحة ومتعددة، منها أنها للأولاد ومنها أنها للبناء؟ ليس على زكاة إلا إذا كانت معدة للتجارة. شاب سوري أقيم بألمانيا وقد خرجت من بلدي حتى لا أقدم بجيش النظام، والآن يمكننا أن ندفع مبلغ من المال بدل الخدمة فعود بلدي. ادفع ولا تقاتل مع بشار بن الأسد. ما حكم أخذ مال وضع بالخطأ في حسابي من طرف شركة، ما الحكم أنها من دولة أخرى؟ رد المال إلى أصحابي. عبد الهادي، نحن في فتن عظيمة أحزنتنا، كيف الخروج منها؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق الله وتعوذ بالله من الفتن. أي من قل حديث أنا مع أحدكم إذا نعس أحدكم فلينم عن كل الصلوات أو عن الصلاة السنة. ليس هكذا الحديث. الحديث إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجمت عليه القراءة أو فاستعجم عليه القرآن فليضطجع، فإنه لا يدري لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. محمد الفاتح أدعو في كل فرصة أثناء الصلاة في سكتات الإمام وفي الوقوف وفي الركوع والسجود، ادعو الله في المواطن التي كان النبي يدعو فيها بعد استفتاح موطن الدعاء، كذلك بعد الركوع إذا كنت استدركت، كذلك الركوع أحيانا، كذلك السجود، وكذلك بين السجدتين، كذلك بعد التشهد. ما صحت المقولة التكبر على المتكبر صدقة ليست على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يكون ذلك صحيح في بعض الأوقات، وقد يكون العفو أفضل وتعليمه العفو أفضل. شابان دخلت مع واحد صاحبي في مشروع بمبلغ من المال، ما لم أني شريك بالمال فقط، بس بأخذ نسبة من الربح، بس المبلغ محدد كل شهر، كلمة بس وقل لكن أحسن من بس. على كل حال على الاتفاق الذي يجري بينكم. تفسير الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي لا يكمل لهم إيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أما إذا رفضوا الشريعة قاطبة فيكفرون بذلك. يا شيخ اجعل وقت كله صلاة على النبي ولا هي ساعة واحدة؟ نوع، لأن النبي كان ينوع. ما السبيل إلى علاج الفتور؟ تعوذ بالله من الكسل واجلس مع قوم النشطاء. ما حكم قراءة المتون بقواعد التجويد؟ لم يرد هذا عن السلف الصالح من الصحابة وغيرهم. خالد الطناني: هل شرب ملق الجزور يبطل الوضوء؟ الذي يبطل الوضوء هو اللحم. متى يأثم الإنسان إذا هجر أخاه؟ إذا هجر بدون سبب. محمد عبده متى خلاص أجبناك. وليد: ما هي أذكار؟ الأذكار وريد عن النبي صلى الله عليه وسلم على عقب الصلاة. أقرأ أي كتب أذكار، المقام لا يتسع لها. رفع الأيدي في دعاء القنوت لا بأس به. خلي الحاج أحمد: هل من الواجب أن أقرأ بفتحة كتاب في الصلاة الجهرية إذا كنتم مقتدين، يعني مطبوع، يعني لنا إمام؟ الجمهور يقولون لا يلزم، لأن النبي قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولأن أبا بكرة لما صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام أدرك النبي ركعا لم يأمره النبي بالإتيان بركعة جديدة. الأخ السيد الشربيني يسأل: سائل يريد الحفاظ على الصلاة ويتقيل عليه، ماذا يفعل؟ يسأل الله أن يهونها عليه. هل الحاكم بغير ما أنزل الله خارج من الملة؟ في تفصيل: إن كان يحكم رغبة في الدنيا بغير ما أنزل الله فهو كفر دون كفر، إن كان جاحدا لحكم الله رافضا له العمد وقوت جاحدا له فهو كافر. محمد: هل المسحور أو المعيون يخف عنه لمدة شهرين ومن ثم يعود، أم أنه وسواس، أم يبقى يستمر حتى يعالج؟ ما في نص أن المسحور يجلس شهرين مسحور، إنما يرقي نفسه بالمعوذتين ما يقول والله واحد، قد يكون مرضا عضويا. نور إبراهيم: حكم العزف على الكمانجة للترفيه فقط، حرام ذلك يا نور. النبي قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ألقي موعظة في مسجدي بعد الصلاة مع وجود جماعة أخرى تصلي، هل يعد ذلك تشويش عليهم؟ أنت مع الجماعة الأم وأنت أولى، ويصلون هم يصلون ألقي درسك، لا تتوقف عن الدرس، ولا المسألة لن تكون هناك دروس لكثرة المتخلفين. حمدان غوادرة: ما رأيك في الزواج في الثانية مع العلم أني متزوج من 7 سنوات ولم يشاء الله لنا الولد؟ الزواج في الثانية مباح. عبد الرحمن ومحمد بن مصطفى: حكم جمع الصلاة عند ركوب مركب للصيد صغير حجم مدة مسيرة 9 ساعات خاصة عند حدوث دوار البحر، هتمشي في البحر 9 ساعات يجوز أن تقصر الصلاة. حكم أخذ الراتب كامل من وظيفة الحكومة إذا كنا لا نحضر جميع الأيام بالمستشفى، وذلك لزيادة عددنا، هناك جدول لتنظيم حضورنا، والمدير وإدارة المستشفى على علم بذلك. إذا كانت مصالح المسلمين لن تتعطل والمدير المباشر موافق فلا بأس. هل مسح على الجورب مثل المسح على الخفين في خلاف. المسح على الخفين مجمع على جوازه، المسح على الجارب مختلف في جوازه، وقد فصلت قول في هذا من قبل. يسأل عمار بن خالد: حلفت على شخص على أني ذهبت له ولم أجده ولكن لم أفعل. أنت كذاب، عليك أن تستغفر الله. أنت حلفت له أنك ذهبت إلى بيتي تسأل عنه ولم تكن ذهبت، فأنت كذاب، عليك بالاستغفار وتصليح الأخطاء المترتبة على يمينك. محمد الشرع يقول: ممكن تفسير الطعام أولاد اثنين لونهم زالد ومهم كبدة معروف. ضيع السؤال منك، اسأل الله لهم الهداية لمن يسمونهم بالأعجمية الأدنى. ماذا يفعل من عنده عقارات يجب فيها الزكاة وليس معه سهولة لدفعها وعليه ديون تكون في الذمة؟ بل حكم العمل كطبيب أمراض جلدية أجبنا بأن ذلك جائز. يحيى الضلعي: هل الآية من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله مقصوده غناء؟ لا بد يا ضلعي أن أفسر لك الآية حتى تفهمها على وجهها الصحيح، لأن ناسا يحكمون بكفر المغنين بناء على ذلك وهذا غلط. أقول والله يسلمنا وإياك يا ضلعي، الرسول عليه السلام كان يقرأ القرآن فاجتمع له الصحابة، فيأتي شخص من الكفار يأتي بغواز رقاصات قينات إماء يرقص، فيجتمع الشباب حول الرقاصات وينصرفن عن رسول الله فيشتري لهو الحديث، يعني يشتري المغنيات اللواتي يقدمن لهو الحديث ليسحب الناس من عند الرسول إلى مكانه. فقال الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني يشتري المغنيات اللواتي يقدمن الشر والفساد ولهو الحديث ليضل عن سبيل الله، لكي يأتي بالناس الذين عند رسول الله. كما تقول أن هناك مثلا يوم محاضرة دينية في مكان، جاء واحد فاسق وأتى بممثل أو رقاصة في مكان آخر حتى يسحب الشباب على المحاضرة الدينية، فقصده هو كافر، وقصده أن يصرف الناس عن طريق الله سبحانه. فقوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني يشتري الجوار اللواتي يقدمن لهو الحديث بقصد الصد عن سبيل الله، فليس كل غناء يعد كفرا، إنما كانت هناك ملابسات للآيات الكريمة. فأقول وبالله تعالى التوفيق: الغناء فيه تفصيل، إن كان مصحوبا بالمعازف فالمعازف حرام، إن لم يكن مصحوبا بالمعازف فالنظر إلى كلماته وأحواله ومناسباته. إن كانت الكلمات قبيحة فهو حرام لأن الله لا يحب الفساد، إن كانت كلمات طيبة وفي مواطن طيبة كالأفراح وغيرها فلا بأس بذلك. من المعازف صيام يوم السبت منفردا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده فستوافق السبت. أو عفوا، قال النبي: أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا سيوافق السبت. نازل أبو محمد: ما حكم قول الحمد لله بعد العصر في الصلاة؟ لا بأس بذلك، لقد ورد بذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان من الناحية الإعلالية اتجه إليه الإعلال، ألا وهو أن النبي سمع رجلا يقول لما عطس: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال: لقد رأيت بضعة عشر ملكا يبتدرونها اليوم يكتبه أول. قد ورد ذلك في الأوطاس، ورد ذلك في قول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. رامي الطويل: شخص نصب علي بمبلغ ألف دينار منذ 5 سنوات، هل يجوز لي أن أطالبه بمبلغ أكبر عقابا له؟ هذه قضية تنزع، تأخذ الألف أولا وبعد ذلك اتصل ونستوضح المسألة. قد تكون هناك عقوبات تعزيرية لأنه لم يكن مقترضا، والعقوبات التعزيرية لها أصولها في الشريعة. أبو الخير يسأل: للمرأة أن تخلع البيشة من النقاب لمرض في عينيا، الضرورات تبيح المحظورات. عبد الرحمن منير: ما حكم وضع المال في البنك مع فائدة متغيرة؟ البنوك ربا يا عبد الرحمن ابن منير. نورس المهم ما سؤاله، يقول: أنا كاره الدنيا كتير وما مرتاحة، هي امرأة السائلة استحى فيها رغم أني أصلي وأصوم، ومرات أقوم وأصلي النوافل والسنن والله سترني. طيب لماذا تكرهين الدنيا إذا كنت تعملين عملا صالحا؟ لا تيأسي من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أكثر من ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول معازف حرام, نريد تفصيلا في معنى المعازف. المعازف العزف. وبارك الله فيك يا محمد. أبو يحيى في السمسرة, هل يجب أن يعلم الطرفان بيع المشتري بأني تقضيت سمسرة؟ هذه دلالة, دلالة. فإن اتفقتما على دلالة معينة جاز لك وإن لم يعلم الطرف الثاني. سالم جاب الله الصاوي, إذا لم يترك لنا الإمام فرصة لقراءة الفاتحة في الصلاة الجارية متى نقرأ الفاتحة؟ لا تقرأها, خلاص لم يترك لك فرصة لا تقرأها. من كان له إمام فقرأت الإمام له قراءة على قول من حسن الخبر. أحمد بن شوقي, الدعاء الصحيح في الرفع من السجدة, رب اغفر لي رب اغفر لي, أمثل ما يقال بين السجدتين, رب اغفر لي رب اغفر لي. محمد بن ضيف, الحديث الوارد عن رسول الله كان إذا قرأ القرآن فمر بها في سؤال سأل وعذاب تعوذ ثابت صحيح في الصلاة. عبير مبارك, ابني يبلغ 17 وعنده كسر رهيب لأداء الصلاة, وحين أنصحه عوذي دعية تعوذ بالله من الكسل, رش عليه مية, ذكريه بالله, ذكريه بأصدقائه الصالحين. النبي كان يتعوذ بالله من العجز والكسل. الفرق, العجز مرض يعجزك, شلل عياذا بالله, أي مرض يعجزك. أما الكسل, واحد نايم صحته طيبة والحمد لله قوي, لكن قم صلي يتقلب من الجنب الأيمن للجنب الأيسر, قم صلي يبني ساعة كاملة تيقظه يتمطع. فتعوذ بالله من الكسل, نعوذ بالله من الكسل, نعوذ بالله من الكسل. شخص لديه قطعة ورقية من الدولار, وفي القطعة تمزق من طرفها, ذهب ليصرفها, قال له الصراف أنه سأقسم منها جزء من قيمتها, هل تجوز المعاملة؟ إذا وكلته بالتغيير وأعطيته مبلغا مقابل التغيير لا بأس, مقابل التغيير لا تقول له مثلا غيرها من البنك وأجرتك على التغيير مثلا ربعها جاز بمثل التوصيف الذي ذكرته. هل صح في المسح على الجزيرة حديث؟ لم يصح في المسح على الجزيرة حديث. هل تجوز الهجرة إلى أوروبا؟ السؤال يحتاج إلى تفصيل, ما السبب وما العمل؟ ما حكم الصلاة خلف إمام لا يقتدي بالسنة؟ الصلاة جائزة مع الكراهة, لكن يبقى النظر إلى مخالفاته للسنة وخطئها. أحمد جابر, صلاة التهجد أداوم عليها, هل يمكن أن أخذ منها راحة يومين؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, اللهم زدنا ولا تنقصنا. مسافر أستقر في بلد 10 أيام, هل يقصر الصلاة؟ عند الجمهور تقصر 3 أيام وتتم بعد ذلك. ما حكم من تجسس على هاتف الزوجة؟ قال الله لا تجسسوا. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام, إذا أطل أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم. هل تدخل آلات الطبل في المعازف؟ لا, لأن المغرب حكم الصلاة خلف إمام مبتدع, جائز مع الكراهة. هل كل ما يحصل لنا في الدنيا مكتوب يا شيخ؟ نعم, كل ما يحصل في الدنيا لك مكتوب عليك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال الله تعالى في كتابه الكريم, وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما حكم شرب الخمر؟ كبيرة من الكبائر. أحبك في الله, ولما قلت أنا بحبك أفضل أكتبها, أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هشام فنكاش يقول, ما رأيك في الذين يطعنون في العلماء؟ أعرض عن الجاهلين. سبب المسلم في سوق. ما حكم صبغ شعر المرأة بعيون غير طبيعية كالورد والبنفسجي؟ جائز يا سارة إذا لم تكن مضرة, وإذا لم يكن فيها تدليس على خاطب, وإذا لم يكن فيها تبرج لأجانب. ماذا عن تفسير ابن مسعود يقسم بأنه الغناء؟ ما قلنا أنه ليس الغناء, فسر ماذا بالغناء؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال ابن مسعود هو الغناء, مع أن السند ابن مسعود فيه ضعف, في أبو الصباح على ما أذكر فيه ضعف, لكن ما خالفنا في أنه الغناء. لكن أنت ما فهمت الآية, لهو الحديث هو ماذا الغناء؟ ما يشتري ليضل عن سبيل الله ويشتري المغنيات لماذا؟ ليضل عن سبيل الله. لكن انت ماشي مثلا سرحان وجالس تقول يعني وجالس تغني اغاني في نفسك، ما تعمدت ان تضل الناس عن سبيل الله ولا اردت ذلك، انما انت هائم على وجهك مثلا وجلست تغني، ما اردت ان تضل عن سبيل الله. شاب ماشي هائم مثلا يغني يا حبيبتي زعلتيني اي كلمتين، ما فعل ذلك ليضل عن سبيل الله. افهم حتى لا تنزل الامور على غير منازلها. يقول انه موجود في ايرلندا، هل يجوز له اكل لحم النصارى وطعمهم؟ اذا كانوا يذبحونها ويزكيونها جاز ان تاكل منها. اما اذا تاكدت انهم يذكرون اسما غير اسم الله وانهم يطلقون عليها الرصاص وانهم لا يوقدونها خنقا فلا تاكل. اذا ذكر غير اسم الله يقينا لا تاكل، اما اذا شككت ذكروا او لم يذكروا فكل. كذلك اذا كانت زكيت فقطرة العين مفطرة، قطرة العين ليست طعاما ولا شرابا. فإذا قال شخص ويحسم المسألة مثل إذا قال شخص أقسم بالله العظيم ما أكل ولا أشرب وضع قطرة عين، هل هذا يحدث في يمينه؟ الظاهر ألا. وليد المواس رجل سجل إلى الحج وزوجته وابنه وتم قبولهم ثم دفع التكاليف كاملة وشاء الله أن يموت، هل يجوز لزوجته ذهب للحج؟ يجوز على رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنا أختار هذا الرأي. كانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها، وأن في عددهن من نقاط الأزواج حاجات ومعتمرات. هذا يقول اسمه ألوه ولا اسمه، كنت محافظا مستقيما في أعز شبابي، أما عند بلوغ العشرين لا أحافظ على الصلوات، ما الحل؟ الحل يذكر أن الله قال ويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اذكر أن تارك الصلاة مجرم، قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هل يجوز دفع زكاة المال في بناء مسجد؟ لا يجوز. يقول مغنية قالت في الإعلام بأنها تحب أن تتوب قبل أن تموت، هل يجوز لقائل أن نطعن في صفتها؟ إذا قالت تحب أن تتوب نسأل الله أن يتوب عليها وأن يعينها على التوبة قبل الممات. هل يجوز صيام النفل من شوال قبل أداء الدين في آخر شوال؟ نعم يجوز. طارق قال الشافعي في باب تحريمها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى بعد وراء ذلك فليكن من عدو الله. الكركي هل يصح حديث إنكم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك؟ لا يصح. حكم الزواج العرفي سرا هل بولي او بدون ولي؟ يا سماح بدون ولي باطل، بولي وشهود وموافقه لكن اخفى عن الناس صحيح مع الكراهه. ما حكم ان يتكلم مع البنت في فتره خطوبه؟ يتكلم لماذا مع البنت؟ الكلام مع الاجنبيه لا يجوز الا بقدر الحاجه وبالادب والاحترام. سيد أسكن في أوروبا في دولة شيوعية سابقا وأملك فيها دارا أريد بيعها، الذي يشتري الدار مني سيقترض مالا من البنك. أنت تعلن عن أنك تبيع البيت، ما لك دخل من أين سيأتي بالمال إلا إذا كان سيسرق، وأنصحك أن تبحث عن طريق آخر خروجا من الشبهات. حكم جمع نية سنة العشاء والقيام؟ لا، سنة العشاء مستقلة عن قيام الليل. ثبت النصوح تسأل أخت زوجتي أرملة، أخت زوجتي أنت رجل ولا امرأة ماش عارف، أخت زوجتي أرملة وعندها ثلاث بنات طيب وتتقاضى معاش في حدود 1500 جنيه، هل يجوز أن أساعدها بنية كفالة الأيتام؟ في زماننا 1500 جنيه تعد مسكينة. يقول ثبت السؤال الله يستر عليك. هل يجوز للحج وأنا حائض؟ يجوز الحج وأنت حائض لكن لا تطوف بالبيت إلا بعد الطهر. فإذا كنت لا تظنين أنك ستطهري اشترطي عند الهلال، وبعد ذلك إذا لم تطوف بالبيت لا حج لك. طواف الإفاضة. أحمد جابر مدة قصر الصلاة في السفر ثلاث أيام أم طول مدة السفر؟ الجمهور يقولون ثلاثة أيام ثم بعدها تتم، إلا إذا كنت مترددا سأرجع اليوم سأرجع غدا تقصر دوما. أشرف ابن أحمد ابن بهنس أعمل في شركة لو مع شخص في شركة لو تركته وعملت مع منافس له بنفس صنع معنى الأول الذي علمني هل عليه إثم؟ أنت لست بوفي يا أشرف حينئذ لأنك ستضر بمن علمك المهنة، لا بد من استسماح. حكم من سب آدم عليه السلام الذي يسب نبيا يكفر، طارق يقول هل النقاب واجب؟ أختار القول بأن النقاب واجب، ويجب على الرجل أن يأمر امرأته بذلك. ما دعا قضاء الدين؟ إذا قل يا رب اقض ديني. أما حديث ما أصاب أحد قط هم ولا حزن ولا غم فقال الله مني عبدك ابن عبدك، الحديث ضعيف الإسناد. يقول أنا المحفوظ من المغرب حكم الصلاة في الزاوية التيجانية، لا تصلي مع أهل الضلال أمثال هؤلاء التيجانيين. شخص نذر جزءا من ماله لله دون تحديد وجه إنفاق معين، هل يحق له أن يأخذ منه العمرة؟ لا، لأنه عاد على نفسه حينئذ، الأفضل لا. أم عبد الله أقول أن في جدة يجوز العودة للبيت حتى أطهر من الحدث ثم أعود لطواف الإفاضة. نعم، لكن لا يقربك الزوج. تقول أنا أصلي الحمد لله ولكن أشرب شيشة. الصلاة في ميزان حسناتك وشرب الشيشة في ميزان سيئاتك، بكفة السيئات. أبو نسيبة يقول وقفت على لفظ يقطع الصلاة بلفظ تعاد الصلاة، ممن تعاد الصلاة تصرف من الراوي لا تثبت، الرواية الثابتة يقطع الصلاة ثلاثة. هناك كتاب ألف لإخواننا وفقهم الله وقد قمت بمراجعته لأخ محمد بن سيد ومحمد بن عيد من الطلبة المجدين عندنا، وهو كتاب الألفاظ الشاذة في متون الأحاديث، فجمعوا 100 لفظة شاذة. مثلا الفطرة 5 منها مثلا قص الشارب، لا شذي راوي يرويها حلق الشارب، فأنصح بقراءة هذا الكتاب. يقول حضرة تطلع لايف دي حاجة جميلة جدا، يعني لا البث المباشر إن شاء الله، أسأل الله أن يبارك فيك. هل العمل أصبح حرام يا شيخ؟ أي عمل يا طارق؟ لازم تسأل عنه. الأسئلة تنسي بعضها بعضا. أسافر الامتحانات الثانوية من الإسماعيلية للعريش مثلا لمدة 2 أسبوع أو 3، هل أقصر الصلاة؟ هناك وجه بأنك تقصره رأي ابن عمر وابن تيمية وابن حزم، لكن الجمهور يقولون تمكث 3 أيام تقصر وبعد ذلك تتم. تفسير آيات قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. من الذين أضلانا؟ شيطان الجن وشيطان الإنس. غريب الدار الحوطي يسأل ما يسأل محمد محمود عمر هل حرام أم حلال إذا أجري في كسب الرزق بأعلى الأجر بالاتفاق مع صاحب العمل حتى لو غير يعمل بأقل مني؟ أنت اتفقت خلاص ومرحبا بك. إسماعيل فتحي هل البنات ميراث في الربح الناتج عن شراء قطعة أرض إيجار من 10 سنين اشتراها الأولاد بعد موت أبيهم؟ لابد أن نسأل، اشتراها بمال الأب قبل تقسيم التركة فيكون البنت جزء من الربح من رأس المال، فهذه قضية تنظر. هل التحدث بغير الحقيقة يعد كذبا؟ طبعا كذبا بلا شك. فتح القاضي مال المطلقة من مؤخر صداق ونفقة مطلقة لها مؤخر الصداق كاملا، إذا كانت مطلقة بعد المسيس ولها متعة على قدر الساعة والمطلقات متاع بالمعروف حضانة المتقين ولا حضانة الأولاد ولها قائمة العفش ياسر النجار حفظك الله إنما كنت يا ياسر النجار دمياطي، نسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك إنما كنت وإنما حللت، نسألك الدعاء لنا وأنت على سفر. محمد بن رياض ما الحكم في مكان البيت في مكان فيه اختلاط لكي لا ينطبق الاختلاط عليك؟ ابتعد عن النساء، ابتعد، خذ جانب مع الطيبين. قول لا إله إلا الله يكفي إنسان عند دخول الإسلام، عند دخول الإسلام الإسلام يدخل بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن كنت تقصد بقول محمد رسول الله يعني لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله يا عم تدخل بلا إله إلا الله الإسلام، لكن لا بد أن تشهد أن محمد رسول الله، وإلا بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. وقد قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقال والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني. ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به لكان من أهل النار. لماذا الزوج الذي يتزوج على زوجته بدون علمها يكون أكثر أنه غشاش؟ ولا ترضى لأختك يا أبا بكر، هناك مترتبات على ذلك. ينفع أعطي فائدة البنك لمحتاج لأني مش بأخذها، ينفع لكن لا يكون المحتاج قريبا لك. يقول أختي موظفة في عمل مختلط وأنا أتحرز من مالها، هل عليه إثم؟ مالها حلال لكن صنعوها لا يجوز. هنا نستأذن الإخوة في أن يختصروا الأسئلة، لأن الأسئلة الطويلة يصعب علينا قراءتها، تصعب علينا قراءتها. هل يجب على المرأة المعتدة الذاهبة إلى الحج أن تقضي فترة العدة التي قضتها خارج بيت الزوج؟ لا، لا يلزم. بل يا وليد المواس حديث إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجلها حديث في سنده ضعف. فالمسألة خلافية يرى ابن عباس وعائشة وجابر وعلي أن المتوفى عنها زوجها تعتد كي تشاء، بينما يرى ابن عمر وينقل عن أبي عمر من طريق سعد بن مسعود عن عمر وفي انقطاع، وينقل عن ابن مسعود وعثمان أنها تعتد في بيت الزوجية. فالمسألة خلافية. وأخطر رأي عائشة أن يقول إنه من تونس مع حكم من يؤخر الصلاة المفروضة أكثر من 15 دقيقة يوميا. يؤخرها عن ماذا؟ عن بداية الوقت لا بأس، لكن على حسب حاجات المصلين، لكن يؤخرها حتى ينقضي وقتها؟ لا. اللمس الأجنبي بغير قصد ينقض الوضوء؟ لا يا ضلعي، إنما أو لمستم النساء محمولة على الجماع. اسمع أبو نواس، قتل الكلاب الكلب المزعج يجوز إذا كان مزعجا ولم تستطع دفع شره إلا بمثل هذا. ما المشكلة في القراءة من صحيفة مثل قول ابن معين في وهب ابن منبه لم يسمع من جابر إنما من صحيفة؟ صحيفة وجدها، قد تكون أدخلت على جابر، قد تكون بخط جابر، هذه إشكالات. أبو الفضل زي كيف يقضي المسلم يومه بين العبادة والقراءة؟ نريد التوجيه، سدد وقارب. برجاء مساعدتي لدعوة أمريكية للإسلام والعرض عليها وهي زوجة ابن أختي. تواصل معنا يا أحمد بن حسن، لعل الله أن يهدينا وإياك للطريق المستقيم. ما حكم فتح مقهى يأتيه النساء والرجال دون مشروبات محرمة؟ في اختلاط، البنات يجلسن مع البنين تساعد على الإثم والعدوان. أريد تفسير يا أخت هارون، كانوا يسمون بأسماء آبائهم أنبيائهم والصالحين منهم. إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل هذا السؤال، الذي حاصله إن مريم بينها وبين موسى مئات السنين، وموسى أخ لهارون وابن لعمران، ومريم أخت لهارون وابنة لعمران، فكيف ذلك؟ قال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. محمد محمد عبد العزيز، هل لو الواحد شتم في رمضان متعصب يفطر؟ استغفر الله محمد بن عبد العزيز، استغفر الله، استغفر الله وتب إليه. العمرة في شوال تلزم بالحج أم لا؟ لا تلزم. النبي اعتبر عمرات في ذي القاعدة، أنا نظرت بمبلغ من البل إذا تحقق لي ما تمنيت ولكن لم يتوفر مبلغ، مبلغ في الذمة. ما حكم طلبات الصداقة للبنات على الفيز؟ لا، احترم نفسك يا أحمد بن سمير ولا تصادق الفتيات على الفيز. هل ترضى لأختك أن تصادق شخصا إلا إذا كنت ديوثا؟ هل النار تفنى كما قال ابن القيم؟ النار لا تفنى، وهذا القول المنسوب لابن القيم إن ثبت عنه فإنه خطأ واضح، وإن ثبت أم لم يثبت فهو خطأ واضح. وهذا من الزلات التي نقلت عن ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، دعواهما بأن النار تفنى. وأحب أن أوضح المسألة. أولا، من الأدلة القاضية على كلام ابن القيم وكلام تيمية في هذه المسألة منها ما يلي: قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، قوله تعالى خالدين فيها أبدا، قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إلى غير ذلك من الأدلة. أما استدلالات ابن القيم وابن تيمية أو استدلالات القائلين بفناء النار يلزم إيضاحها أيضا لدفعها. استدل بعضهم بقوله تعالى لابسين فيها أحقابا، قالوا بعض الأحقاب إذا انتنى، أجيب عليهم أتموا الآيات إلى آخرها. قال الله تعالى لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلى قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. استدلوا أيضا بقول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقد بين الله أنه شاء أن يمكثوا فيها أبدا الآبدين. المجيء يا شيخ أننا نرى وجهك. بارك الله فيك يا محمود بن عمر بن عمارة، هذا من طيبك ومن كريم خلقك. يسأل عن معنى النبي، أراد شيئا لكن صرفه الله عنه. ما من الذين تصح لهم ولاية النكاح؟ الأب ثم الابن ثم الأخ أو الجد قبل الأخ، الجد الأب ثم الأخ. عبد الظاهر العلوي: ما حكم الصلاة خلف الإبادية؟ جاء مع الكراهة. عندما أصلي بالمسجد أحس بخوف، هذا من عمل الشيطان يا إبراهيم بن زكرتة، اتق الله في نفسك. يوسف مان: ما حكم العيش في أوروبا على حسب حالك؟ إن كنت تستطيع إقامة دينك وبعيدا عن الفتنة فلا بأس. أن حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما لا تتراءى نارهما، فحديث ضعيف الإسناد. ثم ما معناه؟ معناه إذا حصل له شيء أنا غير مسؤول عنه، قد حذرت، كما تقول لابنك: يا ابني لا تذهب إلى المكان الفلاني فيه مجرمون، إن حصل لك شيء أنا بريء منك، بمعنى لست بمسؤول عما يحدث لك. هل يجوز اتخاذ النصارى أولياء؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، من يتعلم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أحمد أبو الرب رجع إلينا: قل سمعت أنك تصح حديث قيس القرني وقد علقه البخاري، أعله البخاري لكن صححه مسلم يا أبو الرب. حكم من ترك الصلاة وتاب عليه بإعادته على رأي جماهير العلماء. ماهر: لو كتبتم اسمكم بالعربية لكان أريح لنا ولكم، وهذه اللغة التي نزل بها القرآن ليس لأنها لغة أبائنا وأجدادنا، فلا تظنون أن الكتابة بالأعجمية تقدم، هي تخلف عن الكتاب والسنة، لأن الله قال بلسان عربي مبين، وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. المهم أقسمت أن لا أرجع إلى الذنب، فذل قلم ورجعت، كفر كفارة يمين. سيدة حلفت أنها يهودية إن أدخلت أخواتها لبيتها يسببون لها المشاكل، قالت تكون يهودية إذا فعلت ذلك، تكفر كفارة يمين وتستغفر الله. إذا استيقظت بعد طلوع الشمس أن أصلي السنة، صلي السنة صلي الفرض. أشرف الإسكندراني، الله يوفقنا وياك يا أشرف الإسكندراني، أبو الرب علته قوية كما يا أبو الرب الحديث صحيح يا أبو الرب وقد أجبتك. حكم العرب هل هم مسلمون ولا يهود؟ العرب أغلبهم مسلمون، وماذا تريد أن تقول؟ كم منهم الصالحون أكثرهم دون ذلك، أكثر يقول ولا أكاد أعرف. بل ما تركنا الإنجليزية وحاولنا التوسك بالعربية إلا بعد تذكيركم فشكرا. الربيع بنت معوض: جزاك الله خيرا يا ربيع بنت معوض. أبو قتادة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: في مكة حججت دون تصريح، حجي صحيح؟ حجك صحيح وأن خلفت ولي الأمر، استغفر الله من ذلك. من قال المشيخ الأزهر عن فوائد البنوك إنها حلال لأن الوضع الاقتصادي مختلف، هذا ضال. أقسمت أن لا أنفق على زوجتي سنة، ما حكمه؟ كفر عن يمينك وأنفق عليها. قل منتقبة: بالنسبة للحج ماذا أفعل؟ صف لي ماذا أفعل؟ أصف لك فعلي هكذا، إذا رأيت رجال مررت برجال كشفي. قالت أسماء: كنا إذا حذينا الركبان أزلت إحدانا جلبها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبها عن وجهها. محمود بن حبيب أبو حمزة: أنا سمعت شيخا يقول عندما يأتي الميت إلى أحد في الرؤيا يكون الميت قد انتهى من حسابه، هذا صحيح؟ لا أصل لهذا الكلام. السيد الجندي: ما الأسباب التي تجعل الله يغفر الكبائر؟ الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لكن قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأيضا الحدود كفارات. هل الموت في الغربة يعد شهادة؟ ليس هناك دليل على ذلك. أبي يأمرني بطلاق زوجتي هل أطيعه؟ ينظر لماذا يأمرك أبوك بذلك. إن كنت مفتونا بالزوجة وتترك الصلوات من أجلها فاسمع كلام أبيك. إذا كان أبوك يطلب طلاقها لاستقامتها لا تطلقها. القراءة من الموبايل بغير وضوء لا بأس بها. ما حكم يا أخي نرمين من يشتم كافر الذي يشتم ربه؟ مغترب في الخليج وأشعر بفطور وكسل عن طلب العلم. إن كنت حريصا على طلب العلم والدعوة فالخليج يميتك في الغالب. ارجع إلى بلدك وانشط في دعوتك إلى الله. إن أخذت من المال ما تقوم به أمورك. العمل في فندق يبيع الخمر، مع العلم أني لا أمسك الخمر. أعمل في قسم الاستقبال، عملك جائز مع الكراهة. أذبح، نظرت أن أذبح خروفا وما توفر وفات الأجل في الذمة عليك خروف. النمسي يسأل هل بنت زوجتي أجنبية ويتعيش معي؟ هي ربيبتك، فالربيبة في الحجر يجوز أن تعيش معه. هل علاج الصرع بالقرآن؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هل يجوز أن أقول عن شخص فاسد أن أكرهه في الله أبغضه في الله؟ يجوز أن تقول أبغضه في الله، ولكن الأدب مطلوب أيضا. بهذا القدر أجتزي سئلني الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات، وأن يجمعنا وإياكم دائما على خير، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعاود مذكرا بحمد الله وشكره والصلاة والسلام على رسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يفوتني أيضا أن أذكر بأخوة المسلمين حتى لا تلعب بهم السياسات وتعصف بهم وجوه الإعلام والصحف والمرئيات. فأذكر بأن المسلم أخو المسلم، المسلم في مصر أخو للمسلم في اليمن، أخو للمسلم في المغرب، أخو للمسلم في قطر، أخو للمسلم في السعودية. المسلم أخو المسلم شئنا ذلك أم أبيناه، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أنا أحذر من المبادئ العلمانية الباطلة التي غزت بلاد المسلمين، وكذلك الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية. ونحن مسلمون لنا شرعة ولنا منهاج، قال تعالى لرسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ويقول تعالى ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أحذر من مذاهب التكفير والتوقف والتبين والتبديع والتشيع البغيض والرد الخبيث والاعتزال والإرجاء والأشاعرة وغير ذلك من طرائق الضلال. سئلني الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نصرة هذا الدين القيم. فعلينا يا أهل الإسلام ببذل مزيد من الجهد من الوقت والمال والوجاهات لنصرة هذا الدين الحنيف، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أهل الإسلام تعلموا ما الذي يريده الله منكم، ما الذي يريده منكم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لا تضيعوا الأوقات أمام شاشات التلفزيونات التي سرقت الناس عن دينها، لا تضيعوا الأوقات أمام شاشات التلفزيونات في متابعة مباريات الخدم لأهل الكفر وأهل الإسلام على السواء، لا تضيعوا الأوقات فيما لا ينفع. والله ما هو بنافعكم إن انتصرت بلجيك على البرازيل أو ألمانيا على موريتانيا أو مصر على السعودية، ما ذلك نافعكم؟ كل هذا عبث، كل هذا عبث، كل هذا عبث، كل هذا ضياع. قال الرسول موصيا احرص على ما ينفعك، قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. الأبناء أصبحت آمالهم أن يصبح أحدهم لاعب كرة، وهذا ليس والله بأمل لنا أبدا، بل هذا ضياع وبعد عن الدين القويم. إنما أملنا كما قال ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أملنا أن نستقيم على أمر الله وأن نموت على الإسلام وأن نلقى الرسول عليه الصلاة والسلام في أعلى جنات النعيم. لن يشرفنا أن نلقى الله ونحن ملئت صحائفنا بالتصفيق لرجل أحرز هدفا، ملئت أبصارنا بمشاهدة مباراة كرة القدم. ما هذا بنا فعلا؟ اتقوا الله في أوقاتكم، اتقوا الله في أموالكم، اتقوا الله في أعماركم. وختاما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.